وكفى لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا تقبلنا ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وكفلا زكريا كلما دخل عليها زكريا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسبح بالعشي والإبكار بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا فضل صاحبكم وما غوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى وفي لفقنا